شوف اللي عندنا كم لا احنا بس طلبنا في الدايره بتاعتنا ويجيبوا جول مين اللي عاوز يكون اصلا مش عاوز عليا مش عاوز عليا انا هختار انا مش عاوز عليا بس عشان انا مش عاوز عليا يا اخوانا مفيش مشكله انا ما بحبش اسال الله على الفكره يعني لو ايه يا اللهم اشفي وعافي يا رب صدقني اشفيك وانا اعافيك طيب خليك انت بقصد كده اللي انت كده اتفضل يا اخي الحبيب يعني كنا دخلنا مع بعض المسائل والاشكاليات بعيدا عن موضوع التدريب اللي هو مثلين فيه يعني بس هو الامر كله مرتكز على موقع معين اللي هو من يرى الخروج هو ليس من اهل السنه وادلتهم قويه في الموضوع ده فهل الموضوع ده على ظاهره كده هو اي شخص يعني يرى الخروج ليس تاخذ من اهل السنه كده ويسكت بالشكل اللي هم بيعملوه يسكتون تماما ويخرجون من اهل السنه هو بيستدل بادله من السلف طيب الإخوة هؤلاء عندما سقط حسن مبارك وصار المجلس العسكري هو القائم بالأمر وأصبح المجلس العسكري هو القائم بالأمر هل لا انا كان بيعتبروه خوارج لا أظن. لا تظن هو ممكن يكونوا بيعتبروه زي اللي موجود حاليا حاكم متغلب طيب باغي متغلب حاكم باغي متغلب بس خوارج لا طيب لما الناس انتخبت الدكتور مرسي في زمن الدكتور مرسي كان يعتبر الدكتور مرسي حاكم من الخوارج ولا برضك متغلب ولا ايه بالضبط ولا حاكم شرعي ولا ايه هما تقييمهم يعني هو لما اتكلموا ان الف وصلوه هو قال الي الامر اصبح ان هو الحاكم خلاص هو المفروض ان هو ولي الامر لا يجوز ان هو يخرج عليه والكلام حتى لما خرجوا عليه قالوا برضه لا يجوز ان هو يخرج عليه في 30 ولا يجوز الخروج عليه طيب هما بيتكلموا حاليا على الناس زي مثلا التحالف ناس كتير يعني يعني يعني بيضع من الفتنة والبان اللي كلها 250 عالم بعد ما قالوا الكلام ده هو ده اسمه الخوارج وده يجوز وده مش من هيك أهل السنة هي المشكلة كلها إخواني في ماذا؟ في توصيف الحاكم هذا الحاكم ده هو أمير المؤمنين ولا الحاكم ده اللي هو الآمر بين الناس يعني الحاكم الموجود ده هل الذي بايعه هم المؤمنون فقط فهو أميرهم ولا الحاكم ده أتى بأصوات بما فيه مرسي يعني الحاكم الذي يأتي بالديمقراطية هل يكون حاكما شرعيا بمعنى أنه أمير المؤمنين فيكون الخروج عليه بالفعل خروج على أمير المؤمنين الولي الشرعي دي هي النقطة المهمة جدا دي النقطة المهمة كان في هناك أحد الناس عمل مقالة في روز اليوسف استدعى أقول الاسم يعني فكتب فيها أن حسن مبارك هو أمير المؤمنين أمير المؤمنين عشان يثبت لأنه طالما أمير المؤمنين إذا لا يجوز الإيه؟ الخروج عليه فبتوع من الدولة سدعوه قالوا لي ابن 60-70 لما تقول هو أمير المؤمنين أنت كده هتعمل فتنة طائفية في البلد هو امير المؤمنين وامير الايه واخد بالك غير المؤمنين عشان ما بقاش فتنه طائفيه في البلد. يبقى اذا دلوقتي الحاكم الموجود ليس هو امير المؤمنين. امير المؤمنين له صفه في اختياره, اثنين له عمل في ادائه. الصفه في اختياره حاجه من الحاجات الاتيه: إما أن يلي الأمر إليه عن طريق العهد من الخليفة أمير المؤمنين السابق كما فعل أبو بكر مع من؟ مع عمر, هذه ديت الاستخلاف. وإما أن يكون في أهل الحل والعقد من المسلمين. أهل الحل والعقد من مين؟ من المسلمين, يتشاوروا فيما بينهم فيختاروا حاكما كما فعل المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا من؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وكما فعل أهل الشورى اللي هم الستة, وانتهى الأمر إلى من؟ إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. أو أن يكون المتغلب مسلما بعصبة مسلمة, يبقى مسلم بعصبة مسلمة فيلي الأمر له بالتغلب. وذلك ربنا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه؟ منكم. انتبه يا أخي الحبيب معي, وأولي الأمر منكم. إذن الحاكم الشرعي هو ذلك الحاكم الذي إما استخلف أو أتت الجماعة المؤمنة سواء الحل والعقد أو أهل المشورة من المسلمين واختاروه, أو تغلب بعصبة مسلمة بعصبة مسلمة. طريقة اختيار. هل الحاكم الذي يأتي بالديمقراطية بينطبق عليه أي صورة من الثلاثة دول؟ حتى المتغلب تغلب من بالعصبة المسلمة ولا تغلب بالقوميين واليساريين والنصارى وكله؟ خليك بس معي. أنت مركز معي؟ طب تمام, يبقى ده اختيار, ده اختيار, ماشي الحال. الأمر الثاني: ما هي وظيفته؟ أمير المؤمنين له وظيفتان: الوظيفة الأولى إقامة الشريعة, الوظيفة الثانية القيام على مصالح الأمة. الوظيفتين دول هما الوظيفتين الأساسيتين. إقامة الشريعة ليس المقصود بها الحدود, ولكن المقصود بإقامة الشريعة صبغة المجتمع كله بالإسلام. صبغة المجتمع كله بالإسلام, يبقى المجتمع كله يبقى مجتمع إيه؟ مسلم. سواء التعليم, الاقتصاد, السياسة, الحدود, العلاقات الاجتماعية, العلاقات التجارية, العلاقات الدولية, المعاهدات, العهود. إذا المجتمع كله يصبغ بالإسلام. صبغة الله, ومن أحسن من الله إيه؟ صبغة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كفة. وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى إذن المطلوب أن الناس كلها تصبغ بالإسلام. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله. إحنا عندنا نصارى نجران للأسف يعني بتوع هوازن في ثقيف, ثقيف في هوازن. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا أن لا إله إلا الله وحده رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويحجهم ويجاهدوا كل حاجة, لكن طلبوا منه مطلبا واحدا, هو إيه؟ إن هو يأجل لهم تحريم الخمر لعام. هم الناس دول بيزرعوا عنب, وهم جمعوا العنب وعصروه, ودلوقتي العنب دلوقتي بيتعدى عشان يبقى خمرة, ودي رأس مالهم. فلو دخلوا في الإسلام والخمر حرام يبقى كل التجارة كلها إيه؟ هتفسد, يبقى أموالهم دي كلها تضيع. فإحنا عاوزين نخش الإسلام, بس أنت رخص لنا السنة دي بس إن الخمر إيه؟ مش حرام السنة دي بس. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يبايعه. إذا المطلوب إن الحاكم بيقيم بعض الشرع ولا كل الشرع؟ كل الشرع, لا سيما بعد استقرار الشريعة. ودي المشكلة اللي وقع فيها الإسلاميين سواء إخوان ولا سلفيين, لابد من تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة. لما مسكوا الرئاسة والوزراء والشورى والشعب وكل حاجة, طب إخوانا فين الشريعة؟ قال لك الشعب مش مهيأ لتطبيق الشريعة. الله, ما قالوا الكلام ده؟ قالوا إحنا ما نقدرش نطبق الشريعة علشان الناس مش مهيئة لتطبيق الشريعة. يبقى احنا عاوزين نجتهد عشان نهيئ الناس الأول لإيه؟ لتطبيق الشريعة. طب إيه اللي خلانا نخش المحشر ده بقى؟ ما كناش دخلنا الانتخابات ولا أحزاب ولا هباب، واجتهدنا في الدعوة لغاية لما الناس تتهيئ للشريعة، ولا كنا اتكلفنا ونصبنا على الناس ولا خدنا فلوسها ولا أي حاجة يا دكتور، واخد بالك ازاي؟ نعم قال لي بس معي. يبقى إذن المقصود الأسمى للحاكم المسلم إن هو يقيم الشرع، ليس معناه إن هو يقيم الحدود بس، خد بالك. الأمر الثاني إن المقصود بالحاكم هنا ليس رئيس الدولة، ولكن المقصود بالحاكم كل من ولي ولاية شرعية، كما قال يامي الشوكاني. يعني الرجل في بيته يعتبر حاكم شرع، يقيم الشرع مع أولاده ويقيم الشرع مع زوجته، سواء في الرضا أو في السخط. رئيس المؤسسة حاكم شرعي، لابد أن يقيم الشرع في المؤسسة، سواء مع الشركاء أو مع المستعملين أو مع العمال أو مع ماشي وهكذا. إذا وظيفة إقامة الشرع ليست وظيفة رئيس الدولة فقط، ولكن وظيفة كل من ولي إيه؟ كل من ولي سلطانا يستطيع بمقتضاه أن يقيم الشرع، ماشي الحال. طب الوظيفة الثانية بقى دي الخاصة بالحاكم المسلم اللي هو رئيس الدولة، له إيه بقى؟ إن هو يحيط الرعية ويحافظ على الرعية في ارتفاقاتها وفي حياتها وفي حدودها وفي أرضها وفي أكلها وشربها وفي كل حاجة. هو ده وظيفة الحاكم المسلم. ولو قرأت التاريخ من أوله لغاية نهايته هتجد هو ده أمير المؤمنين أو ده الأمير الشرعي. ده اللي هو الخروج عليه يعتبر بدعة. ده الخروج عليه يعتبر إيه؟ بدعة. ليه؟ لأن الخروج عليه هيؤدي إلى إفساد وإراقة الدماء واضطراب الأمر وتضييع الشرع. يبقى إذن هذا الأمر ليس من هدي السلف. هدي السلف أنهم ينهون الخروج عن الأئمة، بل يرون طاعة الأئمة سواء كانوا بررة أو فجرة وصلى خلفهم، وأن ترك طاعتهم وترك صلاة خلفهم بدعة. ده اعتقاد أهل السنة. وما خرج أحد على أمير مسلم إلا كان في خروجه نكبة. يعني أول خروج في تاريخ الإسلام كان خروج من الحسين ابن علي. ده أول خروج على الحاكم مسلم، خروج الحسين ابن علي. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عباس نصحوه ألا يفعل، نصحوه ألا يفعل، فكان من قدر الله عز وجل ما كان وقتل عليه رحمة الله. هو من معه معايا يا أخي الحبيب؟ حد عاوز يشرب خلنا؟ أنا الحمد لله كده، الحمد لله. ثم بعد ذلك في سنة 68 كان هناك فتنة ابن الأشعث، أو 78 فتنة ابن الأشعث اللي هو محمد بن عمرو بن الأشعث، وبتسمى بفتنة القراء أو فتنة الفقهاء، التي قتل فيها أكثر من 130 ألف من التابعين والفقهاء والعلماء والقراء ومنهم بعض الصحابة، ماشي. فتنة كانت كبيرة جدا. فالفتنة دي أصلها إيه؟ أصلها خروج على الحاكم المسلم الذي يقيم الشريعة والذي تم اختياره بهذه الطريقة. فدلوقتي نحن نعتقد بأن الديمقراطية ليست سبيل شرعي لاختيار حاكم. ليه؟ لأن الديمقراطية معناها أن صوت الراقصة بيساوي صوت الرجل القانت العابد، ومعناها أن صوت المرأة كصوت الرجل، ومعناها صوت الكافر زي صوت الطالح والصالح، كله سواء. يبقى كيف أن احنا نأتي بحاكم أتى بهذه الأصوات جميعا؟ لك أن تعلم بأن القوة الفاعلة في هذه الفترة الماضية كانت قوة من؟ قوة الكنيسة وقوة الأحزاب الليبرالية اللي بيسموها الأحزاب الثورية. الأحزاب الثورية زي كفاية وإبريل والأحزاب دي استطاعت إن هي تحرك الشباب عن طريق الفيس وغيره وغيره وغيره. والكنيسة بأمر القساوسة كان النصارى بينزلوا زي النمل، زي النمل. المخابرات دعنا من القصة دي. المخابرات دي يعني جهة تنظيمية بتنظم الشغل. لكن القوة الفاعلة اشرب لي مين يا حبيبي، الله يبارك فيك. القوة الفاعلة ليست للأسف مش القوة الإسلامية، الإخوة الإسلامية إن شاء الله 20 مليون لو اجتمعوا في مكان وطحنوهم كلهم لن يبكي عليهم أحد. لكن لو في واحد عمل شعره مفلفل ولابس حظاظة هنا وهنا وبتاع بس كده جات له بتاعت خرطوش في رجليه, حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والدنيا تتقلب عليه. فدلوقتي الواقع الموجود في مصر ده حاكم ونسمع له ونطيع, ليس لأنه هو الحاكم الشرعي ولكن دي هي مصلحة شرعية, دي مصلحة. يعني افترضنا مثلا دلوقتي ان انا العميد بتاعي طبعا مش في الازهر, العميد بتاعي نصراني وقال لي يا دكتور احمد اعمل 1 2 3 4, اقول له ايه؟ اقول له حاضر. معرفنا هو ايه؟ نصراني مش مسيحي, نصراني نصراني. لكن طاعتي له لان هو ولي الامر الشرعي الذي لا يجوز الخروج عليه والكلام ده كله لا, ولكن هذه للمصلحة. فنحن لا نكفره, يعني لا نكفر لا مرسي ولا نكفر غيره, لا نكفره ولا نرى الخروج عليه, وفي الوقت نفسه لا نقول بأنه الحاكم الايه امير المؤمنين, ما بيقولش انه امير المؤمنين بأنه هو رئيس جمهورية زيه زي عميد الكلية ورئيس المؤسسة. بنسمع له ونطيع عشان حركة البلد تمشي, البلد تستقر, لكن ليس هو الإمام الشرعي. ليه؟ لأن الشرعي يتم اختيار صورة معينة, نمرة اثنين له وظائف لابد أن يقوم بها, فهو لا هو بيعمل دي ولا بيعمل دي. طيب لا يمكن إصلاحه يعني؟ نعم لا يمكن إصلاحه الحاكم؟ ندعي له, ندعو له, يعني أقول يا اللهم أصلحه اللهم أهديه, لكن لا نخرج عليه ولا نشتمه ولا نسبه. حالة الخروج يكون خوارج ولا يعني في حالة ساعتها المظاهرات أو كده ساعتها خوارج؟ لا ولا مسألة المظاهرات دي مصيبة كبيرة, المظاهرات بتفسد أكثر مما تصلح. لا تأتي المظاهرات بخير أبدا أبدا. أول مرة البشرية عرفت فيها المظاهرات في العصر الحديث هي الثورة الفرنسية. اللي قلب المظاهرات هم مين؟ هم اليهود, هم اليهود. وأول من أثار مسألة المظاهرات في مصرنا في الفترة الأخيرة هم الأحزاب الليبرالية والثورية والشبابية والكلام ده كله. فالمسألة دي مسألة بدعية, يعني مش تبعنا خالص, مش تبعنا خالص. الحاكم ينصح, الحاكم يدعى له بالهداية, ماشي. المظاهرة دي هي لا أبدا, عمر ما حاكم انتصح بمظاهرة لازم يكون عنده. نعم الحديث بيقول لك كلمة الحق عنده, يعني لا يعني هي مش الحديث بس, فأتي يا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أرسل الله تعالى موسى وهارون نبيان إلى الفرعون, إلى الفرعون, وأمرهما ربنا عز وجل فقول له قولا لينا, قولا لينا. يعني الحاكم يمكن إذا قيل له القول اللين ونصح بالطريقة السهلة الطيبة من يدري لعل الله تعالى أن يوقع في قلب الهداية. وبعدين الذي ينصح الحاكم هو في الحقيقة كالذي يقوم بالحجة. هل كل واحد يقوم بالحجة؟ والحجة من الذي يقوم بها؟ إن لو تصفحت النصوص القرآنية والحديثية نجد أن أول من أقام الحجة على الخلق من؟ الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب من الذي أقام الحجة بإذن الله بعد الله على الخلق؟ الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ماشي. طيب من الذي يلي الأمر بعد الرسل؟ مين؟ أي حد؟ العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. طب من هو العالم؟ العالم ده في حاجتين, العالم ده في حاجتين, في حاجات ذاتية وفي حاجات غير ذاتية. الحاجات الذاتية حاجات متعلقة بنسبه, متعلقة بأخلاقه, متعلقة بدينه, متعلقة بإمكانياته الفهمية والعقلية, طريقته في الفهم, في الاستيعاب, في التحليل, في التركيب, في الاستنباط, في الاستدلال, ماشي. حاجات خارجية أن يكون مستغني عن غيره. العالم لابد يكون مستغني عن غيره، لأنه إذا كان محتاجا لغيره هيبقى تابع لغيره، لابد أن يكون مستغني بالله عن غير الله. اثنين، لابد أن يكون قوالا بالحق ما يخافش، ماشي. الأمر اللي بعد كده، لابد أن يكون عالما بالواقع الذي هو فيه، فتارة يتقدم وتارة يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يبش في وجوه قوم وهو يكرههم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن رجل وقال بئس أخو العشير، فلما دخل بش في وجهه، فقيل يا رسول الله قلت كذا وبش، قال إن نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. دي من السياسة الشرعية، دي هي السياسة الشرعية اللي هي مسألة اللي النظر في الأمور ومآلتها، في حسناتها وسيئاتها. اللي هما بينكروا أخواننا دول بيقولوا ما فيش حاجة اسمها الموازنات، مش حاجة اسمها موازنات. سيبك من كلمة الموازنات، في الحسنات والسيئات ولا فيش حسنات والسيئات؟ في الحسنات وفي السيئات. من الذي يقدر الحسنة والسيئة؟ هو ذلك العالم. فالعالم صاحب إمكانيات ذاتية في علمه وخلقه ونسبه وفهمه، والحاجات غير الذاتية زي استغناء وفهمه للواقع، هذا هو العالم الذي يقيم الحجة، ماشي. فما يجيش مثلا أخ يقعد كده في مسجد صغير ويقعد يتكلم ويقول لي لقد أقمت الحجة. طب الحجة دي بلغت مين؟ تندعت في مسجد توصل مين؟ فليس كل أحد يستطيع أن يقيم الحجة، ليس كل أحد يستطيع أن يقيم الحجة، مش حال. فخلاصة الأمر بأن لا ينبغي أن نحن نكفر ولا ندعو الخروج، ونتيقن بأن المظاهرات ليست سبيلا للنصيحة أبدا، بل المظاهرات دي سبيل للإفساد. يعني شوفوا مثلا في مصر حصلت المظاهرات، الجنيه المصري خسر 20% من قيمته. قبل المظاهرة كان الدولار ب 65 قرش، 5 جنيه و60 قرش، دلوقتي الجنيه الدولار بكام؟ ب 87 قرش او 97 قرش، دخلنا على 8 جنيه. 20% من قيمة الجنيه خسر قدام الدولار في حوالي سنتين او 3 سنوات زمن، حاجة كتيرة جدا، حاجة كتيرة جدا جدا جدا. لما تشوف الجنيه قدام الريال، دلوقتي الريال ب 2 جنيه و10 سنت، بينما في الثمانينات كان والدي بيحج وبعتنا له فلوس كان الجنيه المصري ب3 ريال. في الثمانينات كان الجنيه المصري ب3 ريال، يبقى دلوقتي الجنيه فقط كام بالنسبة للريال؟ نعم نعمة جنب الليرة. ايه؟ نعمة مقارنة بال الله المستعان، الله المستعان. كيفية الربط بين الانتصر؟ نعم، الإلحاد اللي انتشر. فأنت دلوقتي شوف المسألة، يعني أنت تمشي في الشارع تجد الشباب في انحدار شديد، انحدار شديد جدا جدا جدا. طبعا محتاجين دعوة ومحتاجين نصيحة ويعني محتاجين جهد، يعني كل واحد يستطيع أن يعني أن يصلح لابد ألا يتأخر. طب هل المساجد مفتوحة في مصر؟ فدلوقتي ننهي بس هذه النقطة، أرجو أن تكون هذه المسألة، يعني إحنا عايزين بس نفك التلازمات، يعني إحنا بس لو فكنا التلازمات هنستريح. يعني ما نقولش على يعني عشان يعني نخرج على الحاكم لابد ان احنا ايه نكفره، وعشان نكفره نقول ان هو مش مسلم. الله، ليه كده؟ يبقى انا دلوقتي اقول ان هو مش مسلم وبعدين كافر وبعدين اخرج عليه، دي تلازمات بيلزموها مع بعضها، ما نفك هذه التلازمات. طيب الحاكم ده اصل كان مسلم قبل ما يكفر، كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ يعني الحاكم اللي احنا بنكفره ده كفر من امتى؟ يعني سؤال، يعني اللي كفره يعني الحاكم الموجود ده السيسي مثلا، الناس بيكفروا كفروا من امتى؟ بعد ما مسك. لا، ما احنا يا اخواننا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الظلم وبين الكفر. بين الظلم وبين الكفر، يعني الحجاب النسبي الثقافي كان ظالما لم يكن كافرا، وقتل أكثر من 130 ألف وذكر مترجمو أنه قتل نحو من 40,000 في غدة واحدة، يعني حاجة لا تتصورها، لا تتصورها. كان كافر بكده ولا كان ظالم؟ كان ظالم. فلما احنا نقول ان هم عملوا كذا وكذا وكذا فرابع بقى هم كفرة، لا ده مش دليل على الكفر. ينفعش بلعين قاتل ظالم؟ نعم ظالم ينفع بلعين قاتل احنا... نعم ينفع بلعين قاتل ظالم. احنا برضك عاوزين ان احنا يعني واحدة واحدة. فدلوقتي الذين يكفرون منذ ما تكفروا هيقول لك من ايام ربع. طيب يعني قبل ربع ما كانش كافر؟ لا ما كانش كافر. وبعد ربع بقى كافر؟ اه بقى كافر. طب لماذا كفر؟ هل أقمت عليه حجة عشان لماذا كفر؟ كفر لك مثلا الكلمتين في القمر ومش عارف والد يهود وحاجات هم عاوزين نغير في الكتاب عشان اطلاقه كده شيء. طب الدين شوف يا اخي الحبيبي كله شيء، كل ما يتصور انه برهان اذا طرا عليه الاحتمال سقط بالاستدلال، وكل كلام يمكن ان يصرف عن ظاهره فلا يجوز ان يؤخذ به الصحيح. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني افترضنا انا قلت كلام، الكلام ده بالفعل بنسبه 90% منين، بس في نسبه 10% له ايه؟ له مخرج. خلاص طالما ان هناك ممكن نسبه له مسلك نجعل هذا المسلك. مسائل الوعيد لابد أن نفرق بين النوع وبين المعين. يعني يمكن للإنسان أن يأتي ببدعة لكن لا يكون مبتدعا، ويمكن أن يأتي بشرك ولا يكون مشركا، ويأتي بكفر ولا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. يعني محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما شن عليه بأنه يقول من لم يهاجر إليه فهو كافر، يعني يكفر من لم يهاجر إليه، فقال إذا كنت لا أكفر من سجد عند السيد البدوي أو طاف حوله فكيف أكفر من لم يهاجر إليه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني معنى ذلك عاوز يقول إيه؟ وعاوز يقول أنني لا أكفر المعين، لكن النوع ده كفر، يعني طاف حول الضريح ده كفر، الطواف حول الضريح كفر، الاستغاثة بغير الله كفر، لكن زيد أو عمرو طاف حول الضريح لا يمكن أن يكفره حتى يقيم عليه الحجة إيه؟ أولا. طيب لو إن هناك إنسان قال كلاما كفريا، قال كلاما كفريا، إذن هذا كلام كفر، ولكن هذا الشخص لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ربما كان جاهلا، ربما كان متأولا، ربما كان مكرها. يعني أنا أرى أن حكام المسلمين دول يعني هم بيترعشوا، يعني دلوقتي قاعدين مستقرين مبسوطين مش خايفين من حاجة، ولا انتوا خايفين من حاجة؟ الحمد لله. هم بقى متذكرين صدام حسين، ومتذكرين معمر القذافي، ومتذكرين ومتذكرين. يعني لو ما مشاش زي ما مطلوب منه اللي بيحصل هيتلب. فلرقة ديانتهم الخوف ملكهم. طب ما يسيب السيد القصة دي، ممكن يقول لك بيغلب مصالح، يقول لك لو سبت المسألة دي البلد تضيع، البلد تتقسم. إذا كان بتوع الحزب الديمقراطي السلفي بيقول لك احنا اخترنا السيسي علشان وحدة مصر وعدم الاختلاف وان ما تتقسمش البلد واللي واللي واللي، طب هو يقول لي بقى ذات نفسه؟ يعني إذا كان الإسلاميين اللي معاه في المسادية، ومعلش يا دكتور مصطفى، إذا كان حماة الشريعة، إذا كان حماة الشريعة بيقولوا كلام إحنا بنختاره. يعني امبارح كنت بصلي وقدامي واحد أنا ما بصوتش شكله، لأن لما بشتغل في القرآن وبركز ما بشوفش حوالي، بس هو ملتحي وبيقول تحيا مصر. والله الكلام ده امبارح عند باب الملك عبد العزيز، بيقول تحيا مصر أنا سيسي وسيسي فوق دماغي، بيقول أنا سيسي وسيسي فوق دماغي. وفي الفعل بتقول له إيه ده؟ ده لما يكون ده راجل ملتحي. لفظة أنا سيسي لها تأويلات كثيرة. فانظر لما يكون الناس الملتحين اللي عارفين ربنا اللي بيعلموا ناس الدين بيقول لك أنتوا اختاروا السيسي خليكم معاه وإحنا كلنا سيسي من أجل مصر والمحافظة على أمن مصر واقتصاد مصر واستتباب مصر وعدم تمزيق مصر. طب هو هيقول هو ايه بقى؟ يقول له ملتحبان هسيب البلد؟ يبقى اذا ممكن بيغلب جانب على جانب. يعني مقصود طالما ان فيه هناك احتمالية لوجود اكراه ولو معنوي، ده في حد ذاته دار التكفير، لان الاكراه ليس المقصود به هو مباشرة الصورة. يعني ما تجيبوش تعري وتضربه، كما قال عبد الله مسعود خشية الصوت إكراه. يعني لو واحد يعني متأكد إن ما عملش حاجة الفنية هينضرب، خشيته من هذا الضرب يعتبر إيه؟ إكراه. يبقى إذا دلوقتي طالما عندنا احتمالات مانعة من التكفير فكيف نكفر؟ ومع هذا يبقى إن هذه المسألة مش مسألة نص، مسألة إيه؟ مسألة اجتهادية. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد هيكفر، بس انا مش هكفره يا سيدي، ما ترغمنيش ان انا كفرت، وتقول اذا لم تكفره انت مرجع، وانا برضك لو انت كفرت تقول لك انت ايه؟ خوارج. يبقى انت تقول لي انا مرجع وانت تقول لي انا خوارج، ونقعد بقى ايه نطن في بعض. ها الله المستعان. لكن هي المشكله سباها هي التلازمات. التلازمات التلازم اللي بين مسألة الأكل والدم، فما بين اللي إحنا ورثناه من السلف وما بين أفعال الأنبياء مع قومهم من قبل. طيب الصلاة لسبتها الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.